أفضل في آداب التلاوة أن يكون الإنسان على وضوء. قال العلماء: لما يصحب ذلك من سجود تلاوة ولما فيه من كمال العبادة لله جل وعلا. فذكر الله على طهارة أفضل من ذكره على غير طهارة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فدل على أن الأفضل أن يذكر الإنسان ربه على طهارة، ويتفرع على ذلك فضيلة تلاوة القرآن على طهارة. المسألة الثانية: لو أن إنسانا أجنب أو امرأة أصابها حيض أو نفاس، فهل يجوز لها أن تتلو القرآن؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يجوز للمحدث حدثا أكبر من حيث الجملة أن يقرأ القرآن، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذا من حيث الجملة، وإلا عندهم تفصيل واستثناء. فالمالكية ورواية عند الحنابلة يستثنون الحائض والنفساء إذا طال عهدها بالقرآن أن تراجع، لأن العذر ليس بيدها أن ترفعه بخلاف الجنب. وكذلك يستثنون المرأة الحائض والنفساء في قراءة آيات في أذكار الصباح وأذكار المساء للحاجة إليها للحفظ والحفظ. وبناء على ذلك فمن حيث الجملة يمنعون، ولكن قد يكون هناك خلاف من حيث التفصيل. أما المذهب الثاني فهو مذهب الظاهرية، يجيز للجنب أن يتلو القرآن، وهذا القول أعني قول الجمهور بعدم الجواز نسب إلى طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة فقد استدل أصحاب القول الأول الذين منعوا من تلاوة القرآن للجنب بأدلة. أولها حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي. وقال الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ضعيف باتفاق المحدثين، كما نص الإمام الترمذي بعد الحافظ الترمذي بعد ذكره أنه ضعيف، وهو حديث ضعيف. ووجه الدلالة منه النهي، قالوا النهي يدل على التحريم، فإنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب، فعبر بالحائض والجنب، فالحائض تتبعها النفساء، والجنب هو الأصل في المحدث حدثا أكبر، سواء كان من جنابة جماع أو غيره من احتلام ونحو ذلك. الدليل الثاني أيضا حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي ابن ماجة والترمذي، وهو حديث مختلف في إسناده، فيه عبد الله بن سلمة اختلط بأخرى، فضعف حديثه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقال إنه حديث ضعيف. وكذلك قال بعض العلماء بصحة هذا الحديث وثبوته، ممن صححه الترمذي والحاكم وابن حبان وابن خزيمة، قالوا إنه حديث صحيح. وتوسط الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال: ينبغي أن يكون حسنا وهو يصلح للاحتجاج. وهذه المقالة هي أعدل الأقوال فيه، مع أنه نبه على أن عبد الله بن سلمة اختلط بأخرى، ولكن وجود الشواهد للحديث تقويه، فإن رواية المختلط تتقوى برواية غيره كما هو معروف، لأنه ليس بوضاع ولا ممن لا يعتبر حديثا. هذا الحديث كان لا يمنعه شيء إلا الجناب من القرآن شيء إلا الجنابة. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تلاوة القرآن لمكان الجنابة مع حرصه على تلاوة القرآن، ولا يمكن أن يمتنع من هذا الخير على سبيل دون وجود مانع، أي كون الحدث الأكبر يمنع من تلاوة القرآن. فوجه الدلالة من أن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من التلاوة حال الحدث معناه وجود العذر الموجب لترك هذه التلاوة. أما الدليل الثالث فقوله حديث علي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله أما الجنب فلا ولا آية. أما الجنب فلا ولا آية. قوله أما الجنب أي من كان جنبا فلا يقرأ القرآن ولا آية، أي ولا يجوز له أن يقرأ آية واحدة من القرآن. أما الجنب فلا، أي لا يقرأ القرآن ولا آية، مبالغة في النهي، وهذا يدل على التحريم والمنع. وبناء على هذا الحديث قال طائفة من العلماء إنه يدل دلالة، قالوا إن هذا الحديث يدل على عدم جواز تلاوة الجنب للقرآن. هذه محصل أدلة أصحاب القول الثاني المانعين، القول الأول المانعين. القول الثاني الذين أجازوا استدلوا بدليلين، أحدهما حديث ابن عباس المتقدم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الروم، وفيه آية يا أهل الكتاب، آية آل عمران، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وجه الدلالة أن الآية ستتلى عليه، وبناء على ذلك دل على مشروعية تلاوة الكافر للقرآن، فيتفرع منها تلاوة الجنب للقرآن. واستدلوا بالدليل الثاني بالبراءة الأصلية، حيث ضعفوا الأدلة التي تدل على منع الجنب من تلاوة القرآن، وقالوا إن الأصل براءة الذمة عن التكليف، فيجوز له أن يقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة من الحدث الأكبر. هذه محصل أدلة القولين، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمنع الجنب من تلاوة القرآن، وذلك بصحة دلالة الأحاديث التي ذكروها. أما من جهة السند فهي ضعيفة، ما خلا الحديث الذي قال فيه الحافظ إنه حسن ويصلح للاحتجاج، لكن نعضد هذا الاستدلال بحديث صحيح، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من نحو بئر جمل، وفيه أنه لما سلم عليه الرجل امتنع من رد السلام حتى تيمم، وقال إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله. فإذا كان الحدث الأصغر امتنع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يذكر الله جل وعلا وكره ذلك، فإنه من باب أولى أن تكون الكراهة أشد إذا كان الحدث أكبر، لأن الله جعل لكل شيء قدرا، فالحدث الأصغر ليس كالحدث الأكبر. فلذلك يكون الحدث الأكبر أبلغ في المنع من الذكر. وإذا كان التسليم امتنع النبي صلى الله عليه وسلم منه لمكان حدث أصغر، فلا أن يمتنع من التلاوة التي هي أجل وأشرف من باب أولى وأحرى. ويستثنى من هذا الحكم ما ذكرناه من وجود الضرورة في الحائض والنفساء. بناء على اعتبار الحدث الأكبر مانعا من تلاوة القرآن، يعتبره العلماء رحمهم الله أحد الفوارق بين الحديث القدسي والقرآن، فإنهم فرقوا بين الحديث القدسي والقرآن بفوارق، منها أن القرآن لا يجوز لمسه ومسه للمحدث، وكذلك لا تجوز تلاوته للمحدث حدثا أكبر، وأما بالنسبة للحديث القدسي فيجوز فيه جميع ذلك. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء ببيان هذه الموانع بهذه الفوارق، وهو صاحب الطلعة يقول: فالطرف الأعلى من الإعجاز، وهي عشرة، جمعها في قوله فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز، كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنب في كل حرف منه عشرا أوجب، وفي صلاتنا له تعين تخصيصه باسم القرآن بين، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي، جمله الآي وتسمى سورا، ولا كذا الحديث فيما غبر. قوله في الطرف الأعلى من الإعجاز أي أن القرآن معجز بلفظه بخلاف الحديث. مما به القرآن ذو امتياز أي خصوص، كذاك حفظه من التبدل، أي أن الله حفظ القرآن من التبدل على خلاف الحديث القدسي، ومنعه للمحدث المغتسل، أي منع القرآن أن يمس القرآن المحدث حدثا أكبر أن يمس القرآن، ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنوب أي قراءة الجنب للقرآن، وهذا محل الشاهد، في كل حرف منه عشرا أوجبي، وفي صلاتنا له تعين، أي أن القرآن يقرأ في الصلاة بخلاف الحديث القدسي، والقرآن كل حرف بعشرة بخلاف الحديث القدسي، تخصيصه باسم القرآن بين، أي أن الحديث القدسي لا يقال له قرآن ولكن القرآن يسمى بهذا الاسم، ومنع بيعه لدى ابن حنبل، أي منع بيع القرآن لدى ابن حنبل، إمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يجيز بيع المصحف، ولذلك يحتال بعض الفقهاء عن القول بالمنع أن يكون انصباب العقد على الورق لا على المصحف، ما يقول له بعني هذا المصحف، يقول إذا قال هذا فقد انصب على كلام الله، وكلام الله لا يباع ولا يشترى، فيرى حرمة أن ينصب العقد على الآيات، ولكن يقول بعني هذا الكتاب، ويريد الورق ولا يريد الآيات التي فيه، حتى لا يدخل في وعيد الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. كذلك أيضا والنقل بالمعنى على المنصور، هذا الفارق التاسع، النقل بالمعنى على المنصور أي أن الحديث تجوز روايته بالمعنى على المنصور يعني على الراجح، بخلاف نقل القرآن فإنه لا يكون إلا حرفيا، ولا يجوز نقله أو ذكره بالمعنى على أنه قرآن. وعلى المنصور ورأي الأربعة والجمهور، وجمله الآية وتسمى سورا، أي أن كل مقطع من القرآن يسمى آية بخلاف الحديث القدسي فإن كل مقطع منه لا يسمى آية. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. يقول المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، وفي تمام هذا الحديث ولم يزد على غسل محاجمه. نعم. طيب ما يضر، لكن أظن في تقديم وتأخير. نعم ما يضر، العموم إن شاء الله ما يضر، يعني بالنسبة لها نمر عليها جميعا بإذن الله. طيب هذا الحديث، حديث أنس، اشتمل على اعتبار الحجامة غير ناقضة للوضوء، فناسب أن يذكره المصنف في باب نواقض الوضوء. والحجامة ضرب من الجراحة التي يعالج بها البدن، وقوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أي أمر غيره أن يحجمه. وهذا الحديث قبل أن نتكلم عليه يقول أخرجه الدارقطني وكذلك البيهقي، وهو حديث ضعيف لأن فيه صالح بن مقاتل، ولين الدارقطني إسناده كما ذكر المصنف. وقد وهم الحافظ بن حجر الإمام بن العربي حينما نقل عن الدارقطني أنه صحح الحديث، وهو حديث ضعيف. طيب يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من نسبة الفعل إلى الآمر، يقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أي أذن بفعل الحجامة، وهذا تجوز في العبارة، فإنهم يقولون بنى الأمير القصر، فإنه ليس المراد أنه بناه بيده، وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد أنه حجم نفسه، ولكن أذن بفعل الحجامة. قالوا فينزل ذلك منزلة الفعل، لأن الإذن بالشيء كأنه فعل له، كأنه رضي فعله. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث أثبت مشروعية الحجامة، وهي ثبتت مشروعيتها بدليل السنة القولي والفعلي والتقريري. أما القولي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاء في أربع، ومنها شرطة من محجم، أي شرطة الحاجم، لأن الحاجم إذا أراد أن يحجم واضعا حجم فيه الدم ثم شرطه بمشرطه حتى يخرج الدم، فقال أو شرطة محجم، فهي من العلاج الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم بسنة القول، ومنه قوله إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم، إذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم. وهذه الحجامة ثبتت بالفعل أيضا مع دلالة القول دلالة الفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما في الصحيح من حديث ابن عباس، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرته، وهو حديث صحيح ثابت. وكذلك احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك لمرض في رأسه. والحجامة ضرب من العلاج استشفى بها من عدة بإذن الله عز وجل من عدة أمراض، حتى ثبت في الطب الحديث أنها تنفع حتى من التهابات الصدر، ويكون لها أثر على ضغط الدم. ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في بعض الأحاديث توقيته لها بآخر بالسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وكذلك كرهت الحجامة في يوم السبت والأحد الذي هو أول الأسبوع، وشرعت في آخره واستحبت في آخره. قالوا كونها لا تكون في أوائل الشهر ولا منتصفه لأنها ساعة يثور فيها الدم تدريجيا حتى يبلغ الليالي البيض، فيكون فيها في شدة ثورانه، فلو احتجم يخرج من الدم ويضر بالجسد، فلا تستحب الحجامة في مثل هذا الوقت، كما نبه على ذلك الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات وبين وجهه وكلام الأطباء فيه. ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لأن أيام البيض يشتد فيها ثوران الدم، ولذلك الصوم كما جاء في الحديث واختلف في إسناده أنها تذهب وحر القلب أو الصدر. فالمقصود أنه أن الحجامة هذه تنفع في كثير من الأمراض، ولا يزال بعض الأطباء يوصي بها إلى الآن، يرون أن الحجامة لها أثر عظيم حتى لأمراض الصدر، أنها تذهب بعض الالتهابات الموجودة في الصدر. فقوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الحجامة، والإجماع منعقد على مشروعيتها، ولكن لا تجوز الحجامة إلا من شخص يعرفها ويضبطها. ويتفرع على هذا عدم جواز تمكين الإنسان نفسه ممن يجهل الحجامة، فإنها في بعض المواضع تكون سببا في الشفاء بإذن الله جل وعلا، وعليها تكون دواء للإنسان، وفي بعض المواضع تكون سببا في الضرر بالجسم، وقد تؤدي إلى ضرب عرق أو حصول نزيف، أو تتسبب حتى في بعض الأحيان تكون سبب في إصابة الإنسان بالنسيان وإصابة ببعض الأمراض. فالمنبغي أن يكون الإنسان الذي يليها عالما حاذقا. فإذا لا يصح أن يسلم الإنسان نفسه على هذا لمن لا يحسن الحجامة، لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يمكن نفسه ممن لا يحسنها. وقال العلماء إنه إذا مكن نفسه ممن لا يحسنها فإنه يأثم شرعا على الأصل المقرر أنه لا يجوز تمكين الطبيب الجاهل، والإجماع منعقد على ذلك، ويحرم على من لا يحسنها أن يليها. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضأ، فيه دليل لجمهور العلماء على أن الحجامة لا تنقض الوضوء. وذهب الإمام الحنابلة رحمه الله إلى اعتبار الحجامة ناقضة للوضوء، وفرعوا عليها خروج الرعاف وخروج الدم من أي موضع من الجسد يوجب عندهم انتقاض الوضوء. وقد استدل الجمهور بأدلة التي سبقت الإشارة إليها، من أن الأحداث العبرة فيها بالخارج بالمخرج ومكان الخروج، وذكرنا ذلك في غير ما موضع من الدروس المتقدمة في باب النواقض حينما تعرضنا للمسائل الخلافية، خاصة عند ذكر الخلاف في القيء والرعاف. والحنابلة يستدلون بالقياس من أدلتهم على أن الحجامة تنقض الوضوء، القياس قالوا خروج الدم من سائر الجسد موجبا لانتقاض الوضوء كخروجه في الاستحاضة بجامع كون الكل خارجا من عرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاستحاضة إنما ذلك عرق. قالوا بناء على ذلك فإن خروج الدم بحجامة أو برعاف أو بجرح يوجب انتقاض الوضوء، وهذا القياس قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر الاستحاضة ناقضة لوجود الخارج والمخرج، وما علق على وصفين لا يثبت الحكم فيه بأحدهما دون الآخر، وعلى هذا فإنه قياس ضعيف معارض للأصل من براءة الذمة وصحة الوضوء حتى يدل الدليل على بطلانه وانتقاضه. وقوله وصلى ولم يتوضأ، هذا موضع الشاهد أنه صلى بعد الحجامة ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم. معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني. هذا الحديث تقدم الكلام على أحكامه ومسائله في مسائل النوم، وسبقت الإشارة إليه وإلى تخريجه وكلام العلماء رحمهم الله فيه، وعلى هذا نقتصر على هذا القدر. نقتصر على هذا القدر من الأحاديث، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل سنتكلم على بقية الأحاديث في الباب، والأسبوع القادم تحضرون كتاب ما رأيكم المهذب للشيرازي، والذي كان مقرا نقرأ في الباب الماضي في باب النواقض واسع، وتكلم على بعض التفصيلات والمسائل، لكن أظنها ستأخذ منا مجلسين، فما رأيكم تختارون المهذب أو تختارون مختصر أخصر من المهذب؟ فالذي يرغب المهذب يرفع يده، الذي يرغب أن نتعرض المهذب والتفصيل المذكور فيه يرفع يده. طيب، الذي يريد مختصر يرفع يده، والبقية متوقفون على كذا. أظنكم مستوون، يعني أظن العدد الذي يرغب والذي لا يرغب مستوي. أعيد مرة ثانية، الذي يرغب المهذب يرفع يده، ما شاء الله. طيب، والذي لا الذي يرغب مختصر كتابا مختصرا آخر، ما شاء الله. لا أظن الأولون أكثر، الأولون أكثر. على العموم المهذب فيه تفصيلات جيدة وفروع نفيسة، وسنأخذ فيه مجلسان. وأحب أن أنبه على ما اتفقنا عليه البارحة، إخوانكم في الدرس درس الخميس يقترحون أن يكون في المعاملات، في البيوع وأحكام المعاملات، وكان التصويت لهم وأخذنا بقولهم على أن إن شاء الله يكون الخميس في المعاملات والجمعة في العبادات، وسيكون إن شاء الله كتاب البيوع من بلوغ المرام كل خميس، وكتاب العبادات من بلوغ المرام كل جمعة، لأن بعض الإخوة قد يتخرج ولا يدرك أحكام المعاملات، وهي في الحقيقة مهمة ومحتاج إليها، فرأينا أن هذا الرأي الحقيقة من الصواب. وبالنسبة للبيوع سأقتصر على كتاب البلوغ، يعني لا أذكر متنا فقهيا حتى نقطع أكبر شوط وتكون الفائدة أكثر، يعني لما نتعرض لمسائل البيوع، لأن ولا شك أن ذكر المتون الفقهية، لكن إن شاء الله في ختام كل باب نذكر إجمالا الصور الفقهية المتعلقة به، وقد نتعرض للإجماعات والمسائل الخلافية إجمالا بإذن الله عز وجل. وسيكون ذلك من أسبوع الحقيقة يوم الخميس درس المعاملات، يعني سيكون كل أسبوعين ولا كل أسبوع، لأن الحقيقة أنا عندي أسبوع يكون فيه الثلاثاء في مكة والأربعاء في جدة والخميس عندكم والجمعة أيضا، فيكون الحقيقة ما أدري، أنا أخشى أن يكون هناك بعض الإرهاق الذي قد يؤثر على بعض الدروس، فأنا رأيت أن الأسبوع الذي فيه درس مكة يكون فيه ما يكون فيه درس، والأسبوع الذي يتوقف فيه درس مكة يكون درس البلوغ الخميس عندكم هنا، لأنه يشق علي من السفر أن أذهب يعني. فإذا إن شاء الله الأسبوع القادم الثلاثاء في درس مكة، وما يضر من الثلاثاء القادم إن شاء الله سنبدأ بالبيوع، ما يضر من الخميس القادم إن شاء الله سنبدأ بكتاب البيوع من بلوغ المرام. الخميس القادم والذي بعده أيضا ثم الذي بعده نمشي فيه على الله. ها؟ لا، درس الحرم هم الأصل، ما يستطيع أحد. يقول أخوكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، المكان إن شاء الله الخميس هنا والجمعة بإذن الله. يقول أخوكم بعض الإخوة يستهين بالمصاحف حيث يضعونها مساويا للأقدام على الفراش وقد يضعونها تحت الرأس، فنرجو منكم التوجيه بهذا الشأن جزاكم الله خيرا. الحقيقة الاستهانة بالمصحف وبكتب العلم شدد فيه العلماء رحمهم الله، حتى إن بعض العلماء يقول لو رؤي إنسان وضع قدمه على المصحف حكم بكفره على دلالة الظاهر، يعني ظاهر كفر لأنه امتهان لكتاب الله، والامتهان للقرآن يوجب الكفر إجماعا، ولذلك ينبغي الحذر من هذا الفعل. ومن طلاب العلم أقبح، لا يليق بطلاب العلم أن يهينوا كتاب الله أو يهينوا كلام الله جل وعلا. كذلك وضع مساويا للأقدام، وبعضهم يضعه أكرمكم الله على الحذاء، كل ذلك الحقيقة فيه انتقاص لكتاب الله جل وعلا. ولا ينبغي للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يكون عنده هذا الشعور. وإذا والعجيب أن البعض يقول أعطني الدليل على أنه لا يجوز وضعه على الأرض، نقول أعطني دليلا على مشروعية وضعه على الأرض، لأن هذا الأمر من يراه لا يرى فيه الإجلال لكتاب الله، والله أمرنا بتعظيم شعائر الله. وخذوها قاعدة، من خالف الأصل هو المطالب بالدليل، يعني إذا كان الأصل تعظيم شعائر الله ومن يراك على هذه الصفة يجزم قطعا على أنك ليس من تعظيم شعائر الله أن ترمي بكتاب الله على الأرض، وبناء على ذلك فأنت المطالب على مشروعية امتهان كتاب الله بهذه الصفة ووضعه تحت رأسك للنوم، تحت أن يضع الإنسان تحت رأسه للنوم أو على حذائه أكرمكم الله. هذا كله لا ينبغي، وهذه من قبائح الأفعال التي لا تليق بعوام الناس فضلا عن بعض طلاب العلم، فضلا عن طلاب العلم. وينبغي عليهم أن يجلوا وأن يعظموا كتاب الله، فإن ذلك دليل على تقوى الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا تعظيم شعائره إنه. ويا إخوان بالمناسبة، الأدب عنوان طالب العلم، وكلما تأدب الإنسان وراعى الحرمة وكان عنده أدب مع شعائر الدين من محافظة وإجلال في حدود الشرع دون غلو أو تفريط، فإنه أليق من الله جل وعلا بالرحمة، أحق من الله عز وجل بالرحمة وما يكون من الخير، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي أن هذا الشعور وهذا العمل الذي يدل على إجلال كتاب الله دليل بين على أن صاحبه يتقي الله جل جلاله. فالإنسان الذي يشعر أن هذا الكتاب فيه سعادته وشقاؤه وفيه رحمته وعذابه وأنه حبل الله المتين وأنه رسالة الله رب العالمين، وينظر إلى عظمة هذا الكتاب وما له عند الله عز وجل من مكانة عظيمة، حينئذ تأخذه نفسه إلى إجلاله وتعظيمه وإكباره. فكما أنه يعظم بالعمل كذلك يعظم بالصيانة عن الامتهان والاحتقار. وكلام العلماء في كتبهم والفقهاء في كتبهم متفق على إجلال كتاب الله جل وعلا واحترامه، وما تكلم عالم على أدب كتاب الله عز وجل إلا ذكر أدب حفظه وصيانته عن الامتهان. وينبغي على طلاب العلم أن يتناصحوا في هذا الأمر العظيم، وأن يذكر بعضهم بعضا بما يجب عليه تجاه كتاب الله وكلام الله عز وجل. ولو أن إنسانا بعث له عظيم من عظماء الدنيا كتابا لوضعه في أفضل الأماكن ولكاد أن يقدسه ولرفعه، ولا فكيف برسالة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فينبغي إجلال كتاب الله وتعظيمه. نعم. يقول أخوكم قوله لعلك تحككت هذا يفيد أنه تحكك مع وجود الحائل، فما ردكم على هذا جزاكم الله خيرا؟ لا، ما في دليل على أنه بدون حائل، والذي أحفظ في بعض الروايات لمست، وعلى هذه الرواية ما يكون فيها دليل على وجود الحائل. نعم. يقول أخوكم اشتهر في هذا الوقت عند كثير من متأخر الشافعية القول بجواز حمل ومس المصحف إن كان معه شيء من المصاحف، إذا كان معه شيء من الشرح أو التفسير دون غيره من المصاحف، فيقول خرج بذلك عن كونه مصحفا بل هو من كتب التفسير. الحقيقة بالنسبة لكتب التفسير لها صورتان: الصورة الأولى أن تجزأ آياتها وتشرح وتفسر، فهذه تعطى حكم كتب التفسير. والصورة الثانية أن يوضع القرآن بكمال نصه في الصلب، ثم يوضع التفسير كالشرح والحواشي، فهذه تأخذ حكم المصحف في تفسير الجلالين، فإن القرآن كاملا موجود فيه. وكذلك أيضا تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، فإن مقاطع الآيات مكتملة ومجزأة في الشرح، فما كان من هذا النوع من التفاسير مقاطع الآيات فيه مكتملة أو شبه مكتملة يعطى حكم القرآن، وما كان منه مجزأ على حسب وجود التفسير للآيات والمقاطع فهذا يعطى حكم كتب التفسير. يقول: هل إذا نزع شيء من المصحف سورة أو جزءا منها يكون مصحفا، وما حكم مسه؟ أولا لا ينبغي تمزيق المصحف وتقطيعه لما في ذلك من الإضرار بكتاب الله جل وعلا، خاصة إذا كان من المصحف الذي لا يقبل التجزئة، فإن بعض المصاحف يكون آخر الآية يكون جزء من الآية في آخر الصفحة وتمامها في أول الصفحة، فمثل هذا إذا مزق فرق في كتاب الله جل وعلا، وكان في ذلك إضرار بالانتفاع به، فلا ينبغي تقطيعه على هذا الوجه. وهذا يكثر من بعض الإخوان أصلحهم الله في الاختبارات أنهم يعتنون بأخذ المقاطع التي يريدون حفظها، ولا ينبغي هذا. ومن أراد أن يحفظ مثل هذه المقاطع يشتري ما يكون من القرآن مجزأا على حسب ما يريده من اختيار، أما أن يقطع القرآن لأن صورة القرآن إذا كانت على الكمال لا ينبغي امتهانها، فإذا كان القرآن محفوظا ومطبوعا بكماله وتجزئته تؤدي إلى تمزيقه وتفريقه فهذا لا ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يصنع، والله تعالى أعلم. بقي قضية هل يأخذ حكم القرآن أو لا؟ نعم يأخذ حكم القرآن إذا كانت سورة كاملة أو سورا أو جزءا كاملا أخذ حكم القرآن، لأن المعنى فيه أنه قرآن محض، ولذلك بخلاف كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جزء الذي هو آية مشتملة على كلام معها، وقد تخرج مخرج الخبر ولا يراد بها القرآن، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر، هل المقصود به الطهارة الصغرى أو الكبرى أو كونه مسلما؟ فما الدليل على الحقيقة؟ نعم هذا السؤال جيد، وأورد إشكالا أورده غير واحد على حديث أن لا يمس القرآن إلا طاهر، قالوا طاهر المراد به مسلم، وهذا ضعيف، لأنهم يقولون المسلم طاهر ولم يفرقوا بين نفي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاسة والحكم بالطهارة. في فرق يا إخوان بين قولنا أن قلنا المؤمن لا ينجس وبين أن نقول أنه طاهر، فإن الطهارة حكمية ونفي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاسة النجاسة الحسية، إن المؤمن لا ينجس أي من جهة أن أبا هريرة امتنع من الجلوس معه ظانا أن الحدث الأكبر فيه نجاسة فيمتنع أن يلمس شيئا أو يقاربه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولذلك جاء في رواية فانتجست يعني رأيت نفسي نجسا، وأن غيرها من الرواية الأخرى المتضمنة لمعنى ظن النجاسة فانتجست يعني اعتقدت أني نجسا، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المزعم. فكونه يقول إن المؤمن لا ينجس لا يقتضي الحكم بطهارة المؤمن، بدليل السنة الصحيحة في قول عز وجل إني كنت على غير طهارة، وهذا النص من أبلغ النصوص في الرد على هذا القول، أنه قال إني كنت على غير طهارة، وهو نبي الأمة ينفي عن نفسه أنه كان متطهرا وهي الطهارة الحكمية، فالذين التبس عليهم نفي النجاسة مع نفي الطهارة الحكمية قالوا أبدا الحديث المراد به المسلم، وقوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر لأن الكافر نجس، وهذا ليس بصحيح، لأن قوله إلا طاهر الطهارة تطرق حتى على المسلم، تقول إني على غير طهارة وإني متطهر كما قال تعالى فإذا تطهرنا حتى يطهروا فالمقصود أنه وصف الطهارة للمسلم ونفاها عنه، وهذه الحكمية أي لوجود الحدث الموجب لهذا الوصف. وعلى هذا فإن حمل النص على الطهارة المذكورة من خلوه من الحدث الأصغر والأكبر مناسب للمعهود شرعا في هذا الباب، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله يدل على أن ذاكر الله قد يكون متطهرا وقد يكون غيره متطهر، فإن كان محدثا فهو غير متطهر، فيتناسب دلالة الحديث على منعه من مس المصحف، والله تعالى أعلم. هذه أسئلة متكررة كلها عنها. كلها في نفس المعنى هذا. الله المستعان. هذا مثله، يقول لم تذكر من أدلة الذين أجازوا لمس المصحف غير المتوضئ كون المتوضئ طاهر كما ورد في الحديث بأن المؤمن لا ينجس. في فرق يا إخوان بين قولك أنه لا ينجس وبين قولك أنه متطهر. فنفي النجاسة الحقيقية لا يستلزم إثبات الطهارة الحكمية، هذه قاعدة. نفي النجاسة الحسية أو الحقيقية لا يستلزم إثبات الطهارة الحكمية، يعني عندها طهارة حكمية وطهارة حقيقية ونجاسة حكمية ونجاسة حقيقية. نعم. يقول أخوكم ماذا تفعل النفساء التي لا تحفظ إلا اليسير من كتاب الله، فهل تعتبر حالتها ضرورة؟ هذا ذكرنا أنهم رخصوا في النفساء والحائض خاصة إذا خافت نسيان القرآن أو أرادته الحرز والحفظ. يقول إذا قال القائلون بوجوب الوضوء لمس المصحف قالوا يغتفر ما في كتب الحديث ونحوه من القرآن، فعلى هذا كيف يستقيم لهم الاستدلال بكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض من الكفار لأنه يكون من المغتفر فهو خارج محل النزاع؟ لا أبدا، هذا ما ذكره الذين يقولون، ذكره أصحاب القول الآخر المناقض وهم كما قلنا الظاهرية، ولم يذكروا الجمهور في دليلهم. نعم. هذه كلها متكررة. نعم. يقول هل يرخص للمعلم القرآن كمن يعلم القراءات والأطفال الصغار وغيرهم أن يمس القرآن على غير وضوء لملازمة من القرآن في كل أحيان؟ نعم، هذا رخص بعض العلماء لمن كثر يعني لمس للمصحف لتعليم ونحوه كمن يطبع المصحف ونحو ذلك، قالوا يجوز له أن يتوضأ المرة الأولى، فإن أحدث اغتفر الحكم في حقه لمكان الحرج. قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو أمرناه بالوضوء كل ساعة خاصة إذا وجد عنده استطلاق ريح ونحو ذلك يكون فيه مشقة، والقاعدة أن الأمر إذا ضاق اتسع، فقالوا يرخص له لمكان المشقة. يقول أخوكم هل يدخل الاستماع لقراءة القرآن مباشرة أو بالأشرطة في تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء عند الجمهور؟ لا، سماع القرآن لا يشترط فيه الطهارة، ويجوز أن يسمعه المتطهر وغير المتطهر، فأقال الله تعالى في المشرك وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل اللذيذ من الكفار أنه رقي بالقرآن وهو يسمع الفاتحة، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى العموم لا يشترط الطهارة لاستماع القرآن، وإنما تشترط لما ذكرناه. يقول أخوكم ذكرتم أمس أن من أفتى بعدم انتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل فلا يرجع في هذه الفتوى. لا والله ما ذكرت هذا، أنا قلت لا يرجع الفتوى، لا، نحن نقول من أفتى بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء ثم رجع إلى أنه ناقض يعمل على ما استأنف، يعني الفتوى الجديدة يعمل بها فيما يستأنف ولا ينقض بها ما قبل. يا طلاب العلم أوصيكم بالدقة في حمل الأحكام والفتاوى، يعني فرق بين أن يقال لا يرجع عن هذه الفتوى ويلزمه الرجوع، إذا تبين له الدليل وجب عليه أن يرجع إلى الدليل، فمن أفتى بحكم ثم تبين له خطأ وجب عليه أن يرجع. قال عمر رضي الله عنه في كتاب لأبي موسى: فلا يمنعنك إذا قضيت قضاء بالأمس ثم راجعت فيه نفسك أن ترجع إليه، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. فالمقصود أنه لا ينبغي الإنسان أن يبقى ويصر على قول، لا يجب عليه الرجوع عن الفتوى، لكن نقول لا يلزمه إعادة ما صلى، لأن الذي مضى لسنة والذي استقبله لسنة. وكل خلاف بين العلماء ترجح عند إنسان قول وعمل به فترة ثم ترجح عنده خلافه وأراد أن يعمل به، فالعبرة بما يستأنف. وبينا كلام العلماء في هذا والسبب الداعي إلى ذلك، وقلنا إنه يرجع إلى الفتوى ولكن لا يلزم أن يعيد صلواته. وأظن هو مقصود السائل هذا، ولكن خانه التعبير، فأحب أن طالب العلم يركز على العبارات وينتبه للعبارات التي تقال. أحيانا قد تغير بالمعنى ويكون هذا التغيير يخل ببعض الأحكام التي تتضمنها الفتوى ويتضمنها الجواب. يقول: ثم قلتم في السؤال إن من صلى وبعد الصلاة علم أنه أكل لحم إبل عليه إعادة الصلاة، ألا يقال للأول على وضوء ذلك؟ عرضت صلاة المسلمين للخلاف، فهم يصلون ويأكلون لحم الإبل وهو يعيد صلاته، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ والمسألة خلافية، وإن وجبت الإعادة كيف نوفق بين ذلك وسكوته عنها في الحالة الأولى؟ على العموم يا إخوان، هذا السؤال حاصل: كيف نقول للرجل الذي أكل لحم جزور ولم يعلم أنه لحم جزور، ثم علم بعد انتهاء الصلاة أنه لحم جزور، كيف نطالبه بإعادة الصلاة مع أننا لم نطالب من كان يرى أن لحم الجزور لا ينقض ثم رأى أنه ناقض بإعادة الصلاة؟ هناك فرق، فإن الحكم الاجتهادي مؤثر في الفتوى ومؤثر في العمل، فهو لما اجتهد ونظر في الدليل أنه لا يوجب عليه إعادة الوضوء بهذا الأكل، فالحكم في حقه شرعا ألا يعيد الوضوء، فالتزم حكم الله. لكن في الحالة الثانية، الحكم الشرعي في حقه أنه لا تصح له صلاة بغير وضوء بعد أكله للحم الجزور، فلما صلى ظانا أنه على طهارة تبين له أنه على غير طهارة حقيقة، بخلاف حكما هناك في الحكم، أما هنا في الحقيقة، لأنه يرى نفسه أنه على غير طهارة، والله عز وجل تعبده أن يحكم على نفسه بأنه متوضئ ولا غير متوضئ، وهناك تعبده أنه متوضئ ولا غير متوضئ، متوضئ. في الصورة الأولى حكمه الله عز وجل تعبد أنه متوضئ، وفي الصورة الثانية حكمه أنه تعبد الله أنه غير متوضئ، فافترقت الصورتان فوجبت عليه الإعادة في الصورة الثانية دون الصورة الأولى، والفرق واضح مبين، يعني ما في موافقة بين الصورتين. نعم. يقول أخوكم: هل يحمل العام على الخاص دائما سواء تقدم الخاص أو تأخر؟ هذا في خلاف بين الأصوليين، اشتراط تأخر الخاص عن العام حتى يدخله التخصيص، وبعضهم لا يشترط ذلك. خاصة هذه المسألة الحقيقة من أحوج ما يحتاج إليه عند تعارض الأدلة، فإذا جهل التاريخ يحمل العام على الخاص سواء عرف تقدم يحمل العام على الخاص فيقال بالحكم الخاص بخصوصه، ويبقى العام على عمومه فيما عدا هذا الخاص، على القاعدة المعروفة أنه لا تعارض بين عام وخاص، فيبقى الخاص فيما ورد باستثنائه ويبقى العام على عمومه. فمذهب بعض العلماء أنه يشترط في تخصيص العموم بالخاص أن يكون الخاص قد جاء بعد العام، وهذا على مذهب من يرى أن العام ينسخ الخاص، وهو مذهب بعض الأصوليين. نعم. قد نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله في بعض الأحاديث التي تأتينا في كتاب الصلاة بإذن الله عز وجل، نبينها ونبين كلام الأصوليين فيها